أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: كفارة اليمين هل تكون للتخيير أو بالترتيب؟ والإطعام هل يشترط فيه أن تكون يكون في وقت واحد؟ وجزاكم الله خيرا. كفارة اليمين على الترتيب والتخيير. على التخيير في الثلاث الخصال الأولى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كله تخييري. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا على الترتيب. فجمعت هذه الكفارة ما بين الترتيب والتخيير. فالتخيير في الثلاث الخصال الأولى: إن شئت أطعمت 10 مساكين، وإن شئت كسوتهم، وإن شئت أعتقت رقبة. إذا فعلت خصلة من هذه الخصال أجزأك. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما كان في القرآن بأو فهو للتخيير. فخيرك الله بين هذه الثلاث الخصال، فإذا عجزت عنها فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فحينئذ تصوم 3 الأيام. وبناء عليه ما يفعله بعض العامة أنه إذا حلف اليمين صام 3 أيام مباشرة، ليس بصحيح ولا يجزيه إذا كان عنده ما يمكنه أن يطعم به 10 المساكين أو يكسوهم به أو يعتق الرقبة، لأنه لا يجوز الانتقال إلى صيام 3 أيام إلا عند العجز عن 3 الخصال الأولى. وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله فيما فيه الترتيب. وعليه فإنه لا يصوم 3 الأيام إلا عند العجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وأما ما سألت عنها أن الإطعام هل يشترط أن يكون دفعة واحدة؟ لا يشترط. فلو أطعم اليوم مسكينا ثم أطعم اليوم الثاني مسكينا واليوم الثالث مسكينا حتى أتم في 10 أيام إطعام 10 مساكين أجزأ. ولو كسى اليوم مسكين وبعد أسبوع كسى مسكينين وكسى بعده 3 و4 حتى أتم العدد 10 أجزأ. هذا يجزيه سواء متفرقة أو مجموعة. لكن في حال الإطعام للمسكين أنه إذا أطعم اليوم مسكين ثم أطعم غدا مسكين يطعم مسكينا غير المسكين الأول، ولا يطعمه للمسكين نفسه، لأن 10 مقصودة لقوله سبحانه: إطعام 10 مساكين. فيختار بيتا من أسرة فيه 10 أنفس فيطعمهم وجبة يوم كاملة، فحينئذ يكون قد كفر كفارة اليمين. أو يشتري لهم كسوة كاملة من أوسط ما يطعم به الأهلون، فهذا هو الذي يفعله من أراد الإطعام أو التكفير، والله تعالى أعلم.